أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وإن شاء الله مختلف الذين من بعدهم بما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وإن شاء الله مختلفوا، ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكافر الأمر الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكافر الأمر الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قد تبين الرشد من الغي، ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أن رأي الذي حاز إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبوت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قمة وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيى هذه إلا ولو شاء، فمات الله 100 عام ثم مات، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما ومضى يوم، قال بل لبثت 100 عام، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك من تسنة، وانظر إلى حمارك وإن حرك آدم بالناس، وانظر إلى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما، وانظر إلى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما، فإن مات بها له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أو أنت مؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال وخذ معك من الطير وانظرن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعون يا أخي لك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبتت بعد نابت في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبتت على نار في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يجزعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم وأجرهم إلى ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يجزعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم وأجرهم إلى ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومقياس خير من صدقة يساوها أذى، والله غني حليم، والله غني حليم، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تفسدوا صدقاتكم بالمن ولا أذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يثنون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا في أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فأعلى ذو أضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. أعوذ بأحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها ما يحصاهم في نار تعتد، فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه كنتم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الخير ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي حكمة من يشاء ويؤتي حكمة من يشاء، ويؤتي حكمة من يشاء، ولا يذكر إلا أولي الألباب.

إن الله لا يسرى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم من حولكم فيشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم من حولكم فيشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم العزيز الحكيم هو الذي أنزل على الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فمن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم النار إلا فيه إن الله لا يخلق الميعاد إن الله لا يخلق الميعاد إن الذين كفروا لهم يعني هم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم قول النار كذب آل فرعون لن ينقذين كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب إن كان لكم آية في فئة إن شغلا لا تقاتلوا في سبيل الله أخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لا يزال الإبصار زين للناس عبد الشعوات من النساء والبنية والقناطير المقدرة من الذهب والفضة وخير مسوى سؤال العالي والحارث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب